فكنا مع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في درسنا السابق، كنا معه في رسالته الموسومة بالعبودية، وهي جواب من الشيخ رحمه الله، جواب مبسوط لسؤال ورد إليه، سئل عن قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، سئل عن العبادة وعن فروعها، وهل مجموع الدين داخل فيها، وعن حقيقة العبودية، وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات. فكان جوابه مبسوطا، سمي بالعبودية أو رسالة العبودية. وكنا قد عرضنا من أولها ما عرضنا حتى وصلنا إلى تقريره رحمه الله، الجمع بين الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية، وأنه ينبغي للمسلم أن يفرق بين ما فرق الله بينه، أن يفرق بين أهل الحق والباطل، وأهل الطاعة والمعصية، وأهل البر وأهل الفجور، وأهل الهدى وأهل الضلال، وأهل الغي وأهل الرشاد، وأهل الصدق وأهل الكذب. فهذه الأمور لا بد من أن نفرق بينها، أن نفرق بين الحق والباطل، وأن نفرق بين أهل الطاعة وأهل المعصية، وأهل البر وأهل الفجور، وأهل الهدى والضلال، وأهل الغي والرشاد، وأهل الصدق والكذب. أما الذين لا يفرقون بين هذه الأمور، والله سبحانه وتعالى قد فرق بينها في مثل قوله تعالى: فنجعل المسلمين كالمجرمين، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. وقوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقوله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وأمثال هذه الآيات الكريمة ومثلها من الحديث الشريف أمور تبين فيها أن الله سبحانه وتعالى يفرق بين الحق والباطل، ولا يسوي بين المختلفات سبحانه وتعالى، كما أنه لا يفرق بين المتماثلات. والذين يستوي عندهم الحق والباطل وأهل الطاعة والمعصية الذين يستوي عندهم هؤلاء هم الذين شهدوا الحقيقة الكونية، شهدوا ربوبية الله عز وجل الشاملة لأهل الطاعة وأهل المعصية وأهل البر وأهل الفجور وأهل الهدى والضلال، شهدوا ربوبية الله عز وجل فقط، ولكنهم لم يشهدوا الحقيقة الدينية. فالذي يشهد الحقيقة الكونية دون الدينية يسوي بين هذه الأجناس المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق، حتى يؤول به الأمر إلى أن يسوي الله بالأصنام والعياذ بالله، كما قال تعالى عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهؤلاء ساووا بين الله والأصنام، فقد قالوا، ومتى يقولون؟ قال الله عنهم أنهم يقولون يوم القيامة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود، وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود، إذ جعلوه هو وجود المخلوقات، وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العباد. حتى نسب عن بعضهم أنه إذا سمع الكلب ينبح قال: سبحانك، سبحان الله عما يقولون، لأنه يسوي بين الله وبين كل موجود، يسوي الله بكل موجود، ويجعل ما يستحقه الله من العبادة حقا لكل موجود، فكل موجود يعبده والعياذ بالله. قال: هؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد، لا بمعنى أنهم معبدون ولا بمعنى أنهم عابدون، إذ يشهدون أنفسهم هي الحق. فبعضهم يقول: أنا الله، نسأل الله العفو والعافية، كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله من الملحدين المفترين، كابن سبعين وأمثاله، ابن عربي منكر وابن عربي معرف، المعرف معروف من أهل السنة والجماعة، لكن المنكر منكر، ابن عربي صاحب الفصوص هذا منكر، أما المعرف فهو معروف من العربي صاحب آيات الأحكام، ابن العربي المالكي، هذا غير ابن عربي، ذاك من أهل السنة ومن الأئمة، ويشهدون هؤلاء أنهم هم العابدون والمعبودون، وهذا ليس بشهود لحقيقة، لا حقيقة كونية ولا حقيقة دينية، بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية، حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق، وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق، إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم. هؤلاء أصحاب وحدة الوجود، نسأل الله السلامة. قد يكونون رأوا أن نوع الوجود واحد، لكنهم غفلوا عن شهود عين الموجودات وأنها مختلفة، فعين وجود الخالق ليس هو عين وجود المخلوق، وإن اشترك الخالق والمخلوق في مسمى الوجود، هذا موجود وهذا موجود، لكن الخالق موجود بذاته سبحانه وتعالى واجب الوجود، أما المخلوق فهو موجود بغيره، موجود بإيجاد الله له، وكل من الخالق والمخلوق يشتركان في مسمى الوجود وفي معنى الوجود العام المشترك الموجود في الذهن فقط، أما خصائص الوجود فهي مختلفة مختصة، فهناك أعيان الوجود مختلفة، ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك ماذا يكون؟ يكون معطلا، ومن ألغى الفارق يكون ممثلا. نعم، والحق بين التعطيل والتمثيل، الحق بين التعطيل والتمثيل. وما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فإذا قلنا العرش موجود والبعوض موجود، البعوضة موجودة والعرش موجود، اشترك العرش والبعوضة في مسمى الوجود وفي معناه الكلي المطلق، المعنى الكلي المطلق هو لا وجود له إلا في الذهن، مراتب الوجود أربع: وجود في الأذهان، ووجود في الأعيان، ووجود في اللسان، ووجود في الرسم والبنان يعني في الكتابة. فهذا الوجود القدر المشترك في الوجود في معنى الوجود إنما هو قدر يوجد في الذهن فقط لا في الخصائص، لأننا إذا قلنا وجود البعوض أضفنا الوجود إلى البعوض أخذ خصائص البعوض، وإذا قلنا وجود العرش أخذ هذا الوجود خصائص العرش بعظمته. فالفرق واضح بين مخلوق ومخلوق، فلأن يكون الفرق أوضح من باب أولى بين المخلوق والخالق من باب أولى، فوجود الخالق وجود واجب، واجب الوجود بنفسه، أما وجود المخلوق فالمخلوق ليس له وجود ولا عدم من ذاته، بل هو واجب بغيره، واجب بإيجاد الله له. ليس له من نفسه وجود ولا عدم، ولكن الله وهبه الوجود فهو واجب الوجود بغيره مخلوق، أما الخالق واجب الوجود بنفسه سبحانه وتعالى. قال: وأما نعم هؤلاء الضلال، يعني نسأل الله السلامة، جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق ما عندهم فرق، وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق، حتى في الكلام قالوا: كل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، ما في فرق عندهم بين كلام الله وكلام المخلوق، ما في فرق بين نسأل الله السلامة يعني الكلام السيء والكلام القبيح، وهذا غاية الضلال. أما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هؤلاء يعتقدون أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ليس ككلام البشر، كلام رب البشر ليس مثل كلام البشر، لأنه صفة رب العالمين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل الله وخاصته هم أهل القرآن، فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده. الله سبحانه وتعالى منزه عن أن يحل فيه مخلوق أو عن أن يحل هو في مخلوق، لأن عظمته جل وعلا تنافي ذلك، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، أحاط بالزمان وأحاط بالمكان، لم يحط به زمان ولم يحط به مكان، بل هو المحيط بكل شيء سبحانه وتعالى، وهو مباين لخلقه متميز بالكمال الذي انفرد به دون خلقه سبحانه وتعالى، فلا يسوى بينه وبين خلقه، ليس هو حالا في خلقه في المخلوق ولا متحدا بالمخلوق ولا وجوده وجود المخلوق سبحانه وتعالى. والنصارى كفرهم الله بأن قالوا بالحلول والاتحاد بالمسيح خاصة، فكيف من جعل ذلك الاتحاد والحلول عاما في كل مخلوق؟ نعم، إذا كان النصارى قالوا إن، يعني النصارى كفرهم الله لأنهم قالوا بالحلول والاتحاد بالمسيح خاصة، نعم قالوا بالحلول والاتحاد بالمسيح خاصة فكفرهم الله، فكيف من جعل ذلك الحلول والاتحاد عاما في كل مخلوق؟ يقول الله في كل مكان، كيف يا أخي؟ قال حل في كل مكان كحلول الزبد في اللبن، هذا مسلم. على كل حال يحتاج إلى إقامة الحجة عليه، لا بد، يمكن يقول هذا جهل، يمكن يقول هذا بسبب شبهة، هي أنه رأى نوع الوجود واحدا فظن أن أعيانه واحدة، يعني اشتبه عليه عين الوجود بنوع الوجود. أرجو أن نصغي لهذه الكلمة، نوع الوجود يختلف عن عين الوجود، النوع شيء والأعيان شيء، الأعيان مختصة والنوع مشترك. نوع الوجود اشتبه عليهم نوع الوجود بعين الوجود فظنوهما واحدة. على كل حال هؤلاء إما أنهم مرضى يعالجون، يعني فيهم لوثة، وإما أن لديهم شبهة استحكمت فيهم فتزال، لكن هذه لا تزال إلا بعلاج طويل. أين يعني ربما يكون منهم، لكن أساطينهم وأذكياءهم لا يعلمون الحقيقة، لكنهم يتأكلون بهذا، ويسره أن يعتقد فيه العامة أنه مقدس وأنه حل فيه، يعني ما يجعلهم يخلعون عليه صفات رب العالمين ويكونون كالميت بين يدي غاسله، نسأل الله السلامة. فرعونية، مثل ما قال فرعون أنا ربكم الأعلى بسبب هذه، وهو يعلم، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لكن بعضهم قد يعني يكون عنده اشتباه. ها؟ الجهل إيه، لكن الجهل يكون نتيجة التفريط والإعراض، نعم، وإذا فرط أو أعرض هو ملو؟ كيف يقول إنه يشهد أن لا إله إلا الله وهو لا وهو معرض عن معرض أو مفرط؟ مفرط في معرفة لا إله إلا الله، معرض عن الذكر. يقول إذا جاء من يذكره أعرض عنه. يعني لو أن شخصا بيده كتاب وقال له شخص آخر هذا كتاب سحر، ثم جاءه آخر وقال لا هذا ليس كتاب سحر ولكنه القرآن الكريم، هذا الكتاب الذي بيدك، قال له هذا هو القرآن الكريم، وقال له آخر لا هذا كتاب شمس المعارف، هذا سحر، كتاب سحر، ما هو الواجب على هذا الشخص بين هذه الأقوال؟ ما هو الواجب عليه؟ أن يتبين، أن يبحث، يعني ألا يعرض. فلكن لو أنه أعرض عن القول كله واعتقد أنه كتاب سحر ورماه بالمزبلة فتبين أنه القرآن الكريم، هل يعذر نفسه؟ يقول أنا لماذا لم أتبين؟ هو حتى وإن كان من العوام، إن كان من العوام دخل إلى بيته إلى فراشه فوجد امرأة نائمة على فراشه وهو ليس متيقنا أنها زوجته، بل فيه احتمال أنها امرأة غير زوجته، هذا في نفسه يعني ليس متيقنا، هو بين أمرين، قد تكون زوجته وقد تكون غير زوجته، فترك هذا الأمر ولم يتثبت ولم يتبين، فرط في أن يتأكد، فجامعها ووجد أنها غير زوجته، ألا يلوم نفسه؟ هذا بالنسبة للعوام، يعني أدنى. فالمعرض أو المفرط لا يعذر بجهله، هذا جواب للأخ، المعرض أو المفرط فيما لا يسعه جهله. أنا إذا قلت إني مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا يسعني أن أجهل ما تقتضيه هذه الشهادة، لابد أن أتعلم، أتعلم. يعني إذا كان الجهل نتيجة التفريط أو الإعراض، أو كما يقول المفتون بالمادة، إذا حدثته عن الإله وحدثته عن الإسلام أو حدثته عن الدين قال دع هذا في الرف وحدثني عن الدولار، هل هذا معذور؟ هذا معرض إليك عن، يعني هذا معرض، لأنه نسأل الله السلامة لا يريد الحق، لا يريد الحق، لا يعلم الحق ولا يريد أن يتعلم الحق، فهذا غير معذور بجهله. نعم، فإذا جهل يعذر به وجهل لا يعذر به. ما هو الجهل الذي يعذر به؟ نحن قررنا الآن أن الجهل الذي نشأ عن تفريط أو إعراض عما لا يسعه جهله، يعني هذا الشخص لو أنه فرط في أمر دنيوي أو أعرض عن معرفة ما يصلحه من الأمر الدنيوي، هل يعذر نفسه؟ لا يعذر نفسه. فكذا فما بالك بالأمر الديني وهو أهم؟ فهذا لا يعذر. متى يعذر؟ إذا استفرغ وسعه وبذل جهده. فمن استفرغ وسعه فقد استحق الثواب. إذا استفرغ وسعه في رفع الجهالة عنه، إنه كان ظلوما جهولا، واستفرغ وسعه في إلزام نفسه بالعدالة ولم يستطع بعد ذلك يعني أن يرفع عن نفسه الجهالة ولا أن يرفع عن نفسه وصف الظلم بعد استفراغ الجهد وبذل الطاقة، هذا يكون معذورا، كأن يكون مسلما حديث عهد بالإسلام في بلاد بعيدة نائية عن المسلمين ويجهل بعض أحكام الإسلام فإنه لا يؤاخذ بهذا الجهل حتى تقوم عليه الحجة، كالنجاشي مثلا، أو لا يستطيع، أسلم واعتبر إسلامه إسلاما صحيحا ومع ذلك كان لا يقوم ببعض شرائع الإسلام لعذر، وهو قد استفرغ وسعه واستنفد جهده فأصبح غير قادر لا في علمه ولا في عمله، لا في اكتشافه ولا في تأثيره، يعني غير قادر على الكشف وغير قادر على التأثير، فهذا لا يكلف الله نفسه إلا وسعها بعد أن يكون استفرغ وسعه يعني في البحث والطلب والسؤال. اي نعم، من سمع بأن محمدا بعث، اللهم صل وسلم على رسول الله، من يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن به كبه الله على النار، ولا يحتج يقول والله أنا سمعت لكن ما سمعت ما يقنعني، لا يا أخي، ابحث أنت من دينك أنه سيبعث وسمعت به بعث، لديك شبه ولديك إشكالات يجب أن تسعى حتى تزول، أصبر الأمر بنفسك وابحث، وإلا تصبح معرضا ومفرطا لا تعذر بجهالتك. نعم، لكن لو استفرغ وسعه واستنفد جهده وبعد ذلك جاء، لا يكلف الله نفسه إلا وسعه. نعم، النصارى نعم كفرهم الله إيه نعم. قال: أما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل الكتاب، ماذا يكون موقفهم؟ يفرقون بين الكفر والطاعة، بين ما فرق الله عز وجل بينه، ويعلمون أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، يعرفون الفرق بين الطاعة وبين المعصية، لا تستوي عندهم الطاعة والمعصية، بل يعلمون أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أن الله لا يحب الفساد ويحب الإصلاح، ولا يرضى لعباده الكفر ويرضى لعباده الإسلام والشكر، وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به على ذلك، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد هذا هو تحقيق الحقيقة الدينية، إياك نستعين هو تحقيق الحقيقة الكونية. إياك نعبد العين اليمنى، إياك نستعين العين الثانية، لابد ينظر بعينين، فتحقيق إياك نعبد هو الحقيقة الدينية، تحقيق إياك نستعين هو الحقيقة الكونية، هو شهود الحقيقة الكونية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة، ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم، ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. معروف ما عرف حسنه شرعا وعقلا، والمنكر ما عرف، المنكر ما أنكر شرعا وعقلا. قال: بحسب الإمكان. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان، بحسب الإمكان العلمي وبحسب الإمكان العملي كما ذكرت، يعني قد يكون متمكنا في العلم لكن غير متمكن في القدرة والعمل، أو العكس، فلا بد أن يكون متمكنا علما وعملا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. شوف، أول من رأى منكرا فليغيره بيده، هذا بحسب استطاعته، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. القلب حرسه الله، ما أحد يتسلط عليه، ما في مخلوق يتسلط على القلب، وذلك أضعف الإيمان، محروس من رب العزة والجلال، ولهذا هو مناط، يعني الذي لا يمكن حتى بقلبه ما عاد بقي معه إيمان، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، يعني ليس وراء عدم الإنكار بالقلب إيمان، لأن القلب يعني هو مكمن الحرية، لا سلطة لمخلوق عليه، لا يمكن مخلوق يتسلط على قلبك ويجعلك محب يعني أو مبغض بهواه، هذا من خواص الله عز وجل، هو المقلب القلوب. فنسأل الله مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على طاعته. لا يغير المنكر بمنكر، إذا كان يغير المنكر بمنكر فهذا غير مستطيع، ما فعل شيئا، بل يغير المنكر بمعروف. وقال فمن استطاع، نعم، فليغيره بيده، ما قال فليحلل منكرا يعني محله، بل يغيره، يغير هذا التغيير التام هو أن يغيره بضده، أن يغيره بضده أو يزيله ولا يبقى يعني له بقية أو مثيل. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا من سماحة الشريعة الإسلامية، من سماحة ملة محمد عليه الصلاة والسلام، فهنيئا لكم معشر أمة محمد على اليسر والسماحة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالحمد لله رب العالمين. نعم. ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان، والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق، والجهاد بمفهومه الواسع أيضا بحسب القدرة وبحسب الاستطاعة، فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به سبحانه، دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات، يعني يدفعون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما قدر الله من السيئات، لأنه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدفع المنكرات وتدفع السيئات عن المجتمع. فأنت تدافع ما قدر من السيئات بالحق وهو الشرع، للحق، لوجه الحق، لوجه الله سبحانه وتعالى، دافعين بذلك يعني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم، ما قدر من السيئات، دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك، طبعا استطالة أهل الكفر والنفاق، لو ظهر أهل الكفر والنفاق لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، لكن جهادهم سبب يدفع ما يخاف منهم إذا ظهروا على المسلمين. كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل. الجوع مقدر، ما تقول والله هذا مقدر وأنا رضيت بالقدر خلاص ما آكل. لا يا أخي، ادفع القدر بالقدر. أين ادفع القدر بالمشروع، كل فيندفع الجوع، وهو كله مقدر بإذن الله. ويدفع به الجوع المستقبل كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل، ويدفع به الجوع المستقبل. وكذلك إذا آن أوان البرد دفعه باللباس. يقول هذا قضى وقدر، وصحيح قضى وقدر، لكن ادفع القدر، نعم المقدر، أو ادفع الحاصل بالقدر الكوني بالشرع. أي نعم، واستعن بالله أن يقدر دفعه فيعالج القدر، أو يعالج القضاء بالدعاء، والدعاء من القضاء. قال: وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقى نسترقي بها، وتقات نتقي بها، تقات نتقي بها، نلبس للبرد ما يناسبه، ونلبس للحر ما يناسبه، ونلبس دروعا نتقي بها ضرب السيوف، وتقات نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. فقال: هي من قدر الله، تنازع القدر بالقدر لكن وفق الشرع، تنازع القدر بالقدر لكن وفق المشروع. أي نعم. يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقى نسترقي بها، وتقات نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. على ضوء هذا نفهم كيف أن الصدقة تزيد في العمر، وأن الصلة تزيد في العمر، صلة الرحم، لأن الصلة هي من قدر الله. إذا قدر الله أن تكون واصلا فقد دفعت القدر بالقدر، ولا منافات. وفي الحديث: إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض. أين إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض، وأيهما أقوى يدفع الآخر، أيهما أقوى يدفع الآخر. فإذا قدر الله عز وجل وأعانك أن تدعوه، ووفقك لدعائه دعاء صادقا، استجاب الله لك، وإذا استجاب الله لك دفعت به البلاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء إذن من أعظم الأسباب، من أعظم الأسباب التي يدفع بها البلاء، التي يدفع بها البلاء، سواء كان نازلا يرفع بالدعاء أو متوقعا، فالمتوقع أيضا يدفع بالدعاء. وفي الحديث: إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض. فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله، العابدين لله، وكل ذلك من العبادة. وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية فقط، والحقيقة الكونية هي ربوبيته تعالى لكل شيء، ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي، على مراتب في الضلال. هؤلاء على مراتب في الضلال، لا يشهدون الحقيقة الكونية، أي يشهدون ربوبيته تعالى لكل شيء، فيجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي، يقولون يعني لو ما كان مشروع ليش الله يخلقه؟ نعم. وقال أنا أيضا أذكر البيت الذي ذكرته قبل البارحة: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل في الماء. هذا بزعمه يعني، فكأنه يقول ما دام أن الله خلق يعني هذه الأشياء فخلقه إياه دليل على أنه يحبها، فلماذا تنكرونها؟ ومن هنا قالوا إن صلة الرجل بالمرأة هي بيولوجية يعني أو طبيعية، فما فرقوا بين حلال وحرام، هم شهدوا الحقيقة الكونية، الله سبحانه وتعالى رب الطائع ورب العاصي رب الجميع، وكما خلق الطيب خلق الخبيث، فهل شهودنا أنه خلق هذا وهذا يبيح لنا أن لا نفرق بين ما يحب وما يكره؟ وهل يبيح لنا أن نتناول ما نشتهي مما يكره الله عز وجل وقد شرع لنا أن نجتنب ما يغضب الله؟ لا يبيح هذا. أين هؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء يجعلون ذلك مانعا، ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي على مراتب في الضلال. بعضهم يعني في دركة عميقة في الضلال في هذا، وبعضهم أخف من بعض في الدركات، يجعلون ذلك مطلقا عاما فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة، كل شيء خالفوا فيه الشريعة يقول هذا مقدر علينا. يا أخي ليه ما تصلي؟ قال هذا مقدر إن شاء الله، إذا شاء الله شاء الله شرعا. يعني أنت تقول إن شاء الله يعني كونا، الله قد شاء شرعا وألزمك بأن أي نعم تصلي وأن تقوم وأن تعمل وأن يعني تريد ما أراده الله شرعا، والله يعينك، هو لا ينتظر حتى يجعله الله مصليا يعني بدون أن يفعل، أو كمن يقول إذا قدر الله لي ولدا حصل ولو ما تزوجت، يعني هذا خبل. نعم، الله على كل شيء قدير. فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة، إن أشركوا قالوا هذا قدر، ما لو شاء الله ما أشركنا، إن زنوا قال لو شاء الله ما زنينا، فهؤلاء غلاة. نعم، لا يفرقون بين الزوجة والبنت، ولا يفرقون بين التوحيد والشرك، لا يفرقون بين الصنم والإله الحق. أي نعم. وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى، وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء ولا حرمنا من شيء. نعم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضا، لأنه فيما يهواه لو اعتدى عليه أحد وقال له هذا المعتدي هذا قضاء الله وقدره يجب أن تسلم وترضى، لا يرضى. أي نعم. بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض، فإنه لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما فعل، فلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى في الأرض بالفساد وأخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها، أن يدفع هذا القدر. يعني لو هذا الذي يعني يحتج بالقدر لو اعتدى عليه معتدي لما عذره، لما عذر هذا المعتدي بالاحتجاج بالقدر. قال: وأن يعاقب الظالم بما يكف عدوان أمثاله. يعني هو يقول إن الظالم لابد أن يعاقب بما يكف عدوان أمثاله، فيقال له: إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك، وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك. نعم، بطل أصل قولك وهو الاحتجاج بالقدر على الفعل السيء. وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا يطردون هذا القول ولا يلتزمونه، وإنما هم بحسب آرائهم وأهوائهم، كما قال فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري، يعني جبري، تقول أنا مجبور ما تطيع، وعند المعصية، أي نعم، عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي أنه عند الطاعة يقول إنه ما دام يطيع فهو يستحق على الله عز وجل الثواب، لكن لما يعصي يقول أنا مجبور، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يعني إذا كان موافق لهواهم. قال: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. هؤلاء صنف، وهؤلاء الغلاة يحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة. وصنف آخر يدعون التحقيق والمعرفة، فيزعمون أن الأمر والنهي لازم، يعني يشهدون الحقيقة الدينية، الأمر والنهي الشرعي، قالوا لازم صحيح، لكن لازم لمن شهد لنفسه فعلا وأثبت له صنعا. يعني قد يقولون إن من شهد أن أفعاله مخلوقة فليس له فعل، ينكرون فعل العبد، فمن شهد لنفسه فعلا وأثبت له صنعا فالأمر والنهي الشرعي لازم، أما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك، على تلك الأفعال، وأن الله هو المتصرف فيه كما يتحرك سائر المتحركات، يعني كما يتحرك غصن الشجرة إذا اهتزت الشجرة، قال: من يعني شهد هكذا أنه لا فعل له فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد، ولا يشهد هذا إلا من غاب عقله، لأن الفرق بين كونه مجبورا وكونه مختارا واضح. إذا كان مجبورا حقيقة فإنه لا إرادة له في الشيء، وما كان مجبورا عليه مكرها عليه لا يكلف به، لكن يفعل هذه الأمور بإرادته واختياره، وإن كانت إرادته واختياره مقيدة بمشيئة الله تعالى سبحانه وتعالى. وقد يقولون: من شهد الإرادة سقط عنه التكليف، يعني من شهد إرادة الله الشاملة سقط عنه التكليف، هم يشهدون إرادة الله وينكرون إرادة أنفسهم، يأتي للشيء مختار يعني بطواعية ثم ينكر هذا، يعتذر لنفسه. نعم، وقد يقولون: من شهد الإرادة سقط عنه التكليف، ويزعم أحدهم أن الخضر سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة، فهؤلاء لا يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية، فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه يدبر جميع الكائنات، وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا، فلا يسقطون التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمه فقط، ولكن يسقطون التكليف عمن يشهد فلا يرى لنفسه فعلا أصلا. وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه. وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد، وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه، يعني ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بخلاف ما يقدر عليه، كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك. ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر الذي هو إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد، وهؤلاء يعني الجبرية أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر، إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا. وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة، لأنهم يعطلون الشريعة ويعطلون الأمر والنهي، أما المعتزلة فعظموا الشريعة لكنهم أنكروا يعني قدرة الله عز وجل الشاملة. قال ولهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد، يعني من هؤلاء الجبرية، وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية. يعني قيل لشيخهم على قولك هذا لا فرق بين البنت والزوجة، قال لا فرق، ولكن هؤلاء المحجوبين قالوا هناك فرق فقلنا عليكم. أين هذا يؤثر عن ابن عربي وغير، نسأل الله السلامة. قال ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة، الحقيقة الكونية، يسقط عنه الأمر والنهي وصار من الخاصة. وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وجعلوا اليقين هو معرفة هذه الحقيقة، بينما اليقين هو الموت. وقول هؤلاء كفر صريح، وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر، فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازم لكل عبد ما دام عقله حاضرا إلى أن يموت، لا يسقط عنه الأمر والنهي لا بشهوده القدر ولا بغير ذلك. فمن لم يعرف ذلك عرفه وبين له، فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنه يقتل. لهذا يذكر عن عبد القادر رواية أنه تبدى له نور في الأفق وخاطبه من هذا النور وقال يا عبدي عبد القادر أسقطت عنك التكاليف. ولأن عبد القادر عالم من علماء الشريعة فهم أن هذا شيطان وقال له اخسأ عدو الله، قالوا أو قال الراوي إن فاستحال ذلك النور دخانا. فقيل له كيف عرفت ذلك؟ قال عرفت ذلك بما أوحاه الله إلى رسوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسقط عنه التكليف ولا سقط عنه التكليف حتى يموت فكيف بغيره؟ أي نعم، هذا شأن العارف. يعني قد بعضهم يقول إنه تروض ووصل إلى شهود الحقيقة الكونية فسقطت عنه التكاليف بزعمه، وهذا ليس حجة ولا عذر. قال وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين وأما المستقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم، وهذه المقالات هي محادة لله ورسوله ومعادات له. بعضهم يقول إنه من الخواص، سقطت عن التكاليف، التكاليف للعوام، الشريعة لها ظاهر ولها باطن، ونحن عرفنا الباطن يغنينا عن العمل بالظاهر، الظاهر للعوام والباطن للخواص. أي هذا كلام، نعم مثل ما قال الشيخ، يعني محادة لله ورسوله ومعادات له وصد عن سبيله ومشاقة له وتكذيب لرسله ومضادة له في حكمه. وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك ويعتقد أن هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق أولياء الله المحققين، فهو بذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية. ربما بعضهم، وقد سمعنا من يقول مثل هذا الكلام، ومع الأسف يقول نعم، الذين يعتقدون أن الأمر والنهي الشرعي يسقط عنه لأنه شهد الحقيقة القدرية أو شهد الحقيقة حقيقة الربوبية الشاملة لكل مخلوق، ويظن أن ما هو عليه وطريق الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق الأولياء أولياء الله المحققين. قال الشيخ هذا بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه، ليش؟ لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية. أنا رأيت شخصا يعني يذكر الله، هو ليته يذكر لكن بالاسم المفرد، يقول الله الله، وانتقل من هذا إلى الضمير، قال هو هو هو، أقيمت الصلاة ولم يقم لها، قم صلي، فيلومك الآخرون يقولون دعه، هذا في هذا وصل إلى أمر أعظم مما تدعوه إليه. هل بعد هذا ضلال؟ أقيمت الصلاة في أين؟ قم يا قم يا رجل، الصلاة أقيمت. فكأنه وصله خلاص، يعني استغنى عن الصلاة. والآخر يقول إذا كانت الصلاة للترويض وللتطهير وقد طهرت نفسي وروضتها وقمت بما، هل أحتاج لها؟ سبحان الله. ها أي نعم، يقول بما من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية، أو أن الخمر حلال له لكونه من الخواص، أو بعد تفلسف وقال الخمر حرمت لأن العرب في بلادهم حارة ولا تناسبهم الخمر، أما إذا كنا في بلاد باردة إيش هذا؟ سبحان الله. ها؟ أي نعم، أو لأنه من الخواص ما يضر، قال ما يضرهم شرب الخمر، أو أن الفاحشة حلال له لأنه صار مثل البحر خلاص ما يضره النجاسة ما دام هو ولي، خلاص لو حتى أتى البهيمة علنا أو مشى عاريا يعني بزعمهم، هل هذا إلا ضلال؟ يعني هذا ضلال، يعني ضلال في الحقيقة عن الشرع وضلال في العقل، يعني حتى العقل نسأل الله السلامة. أي نعم، قال كمن يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه، أعوذ بالله، لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية، هل سيكون أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قام حتى تفطرت قدمه وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولما راجعته أم المؤمنين رضي الله عنها في ذلك قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، قام على قدميه الشريفين يصلي حتى تفطرت قدمه، اللهم صل وسلم على رسول الله، بعد أن أدى الفرائض. فهل يعني سبحان الله، أو يعتقد أن الخمر حلال له لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر، أو أن الفاحشة يعني أو أن الفاحشة حلال له لأنه صار كالبحر لا تكدره الذنوب، نسأل الله السلامة، ونحو ذلك. قال ولا ريب أن المشركين، لعلي أقف عند هذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلمك الله الله يعافيك خير الحمد الحمد لله عود حميد واحسن لنا ولك الخاتمة الله يبارك فيك خير الحمد لله الله يوفقنا وإياك جزاك الله الله المستعان نسأل الله التوفيق وعليكم السلام ورحمة الله بعض الأسئلة يعني تحتاج إلى تحرير وقراءتها قد يورث إشكالا يصعب علينا يعني معالجته ولهذا أستميح بعض الإخوة فيترك بعض الأسئلة للتأمل فيه والمراجعة لأنه يحتاج إلى تحرير أولا حسن السؤال يعين على الجواب نصب الجواب يقول مسألة الطواف على القبور هل هذا الفعل بمجرده شرك أم لا بد فيها من الاعتقاد في الميت أرجو التفصيل حيث أنها أشكلت على الكثيرين الطواف يا أخي هل هو عبادة ولا ما هو عبادة الله يقول وليطوفوا بالبيت العتيق فخص هذا الطواف أمر من الله عز وجل لأن العبادة كل ما أمر الله به قربة إليه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فصرفه لله عبادة وإيمان وتوحيد فالطواف أمر الله به وخصه بالبيت العتيق فليس هناك بنية يطاف بها تؤدى هذه العبادة حولها إلا الكعبة مشرفة فإذا أديت عبادة الطواف حول القبر ماذا يقال لك مثل الذي يدعو الله ويدعو غيره هل نقول لابد من الاعتقاد لا إذا دعا غيره يطلبه سواء دعاء مسألة أو دعاء عبادة دعا غير الله عز وجل فيكون قد صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهنا لما يطوف حول القبر قد يزعم أنه يطوف لله وأنه لا يطوف لصاحب القبر بقي الدليل أين الدليل من الكتاب والسنة على مشروعية الطواف بغير الكعبة في زمن مخصوص في هيئة مخصوصة ليس هناك بنية وليس هناك يعني غير الكعبة يطاف به لله فإذا لا يخلو أبدا هذا الذي يطوف حول القبر في أهون أحواله من أن يكون مبتدعا ومشركا شركا يوصله إلى الشرك الأكبر فإذا تقرب بهذا الطواف إلى المقبور وهو ظاهر حاله فهو مشرك شركا أكبر وإذا زعم أنه يتقرب بهذا الطواف لله فنقول أين البرهان أين الدليل العبادة مبناها على الشرع أين الشرع لا يشرع الطواف بغير الكعبة المشرفة لله تعالى ولهذا إذا طاف حول الكعبة المشرفة يمتثل أمر الله فهو عبادة لله وليس عبادة للكعبة كما يقوله أصحاب أعداء الإسلام الذين يشوشون على المسلمين ويقولون بقي بقايا من الوثنية وهي الكعبة حجارة وتقبيلهم الحجر. لا، هم لم يفطنوا أن هذا شرعه الله عز وجل، وإذا فعلت ما شرعه الله امتثالا لأمر الله فأنت تعبد الله ولا تعبد أي نعم هذا المكان الذي شرع فيه أن تعبد الله. إذا صليت لله في المسجد فهل أنت تعبد البقعة أو تعبد الله؟ كشرع الله عز وجل أن تعبده أي نعم. ومن سعة الله عز وجل أنها جعلت الأرض نعم له مسجدا وطهورا، وأيما رجل أدركته الصلاة فلإن عنده مسجده وطهوره. فإذا صليت هل أنت تعبد هذا؟ لا، ولكنك تعبد الله عز وجل. فالمسألة مسألة شرع، ومن خالف الشرع إذا خالف الشرع بمخالفة ظاهرها تعظيم غير الله عز وجل لا نسأله ونقول هل تعتقد أو لا تعتقد. من سجد لغير الله هل نقول أنت تعتقد أنه إله؟ هل تعتقد؟ لا نسأله، بل نقول من سجد لغير الله فهو كافر، وعندنا دليل من المساجد فلا تدعو مع الله أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من سجد له نهاه عن ذلك وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وأنا مثلت بالسجود لأن السجود لغير الله أمر متفق عليه بين الجميع، يعني تقريبا لا يخالف فيه أحد، لأستدل به أن دليل حكمنا على أن من سجد لغير الله كفر هو دليلنا في حكمنا على أن من دعا غير الله أو صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فحكمه حكم من سجد لغير الله سواء بسواء. والعبادات مبناها على الأمر، الأصل فيها المنع إلا إذا قام الدليل بشرعه. أرجو أن يكون الموضوع واضح، يعني الجواب إن شاء الله وافي. بسم الله.